بسم الله الرحمن الرحيم. www.mijobooks.com. حسنة القدوس. الرصاصة لا تزال في جيبي. الجزء الخامس. ماذا تقول؟ تريد أن أنتقل بك إلى المعركة؟ يا أخي اصبر، لا يمكنك أن تفهم ما جرى لنا في المعركة إلا إذا فهمت كيف أعددنا أنفسنا لها. ولكن هذه هي عقليتك. ربما كانت عقليتنا كلنا نتطلع ونفكر في النتائج دون أن نهتم بالمقدمات. إن المعارك في نظركم أشبه بالمظاهرات، مجرد مظاهرة وطنية يكفي أن يرتفع أمامها هتاف حتى يخرج الطلبة إلى الشوارع. لا يا أخي، إن الحرب علم أشبه بالإعداد والتجارب والاختبارات في علوم الكيمياء. أي يجب أن تتأكد من نجاح التجربة قبل أن تعلن عن اكتشافك. ولم نكن في هذه الأيام نتدرب مجرد تدريب، بل كنا نجري تجارب. وربما كانت أبرز تجربة اشتركت فيها هي التي قمنا بها في الفيوم حول بحيرة قارون. لقد افترضنا أن البحيرة هي قناة السويس، وأقيم خلفها في المنطقة الصحراوية التي تقع على الشاطئ الآخر ساتر رملي ضخم مرتفع كالساتر الذي أقامه اليهود على الضفة الشرقية. وخلف الساتر أقمنا خط بارليف، خطا كاملا يعتبر صورة من خط بارليف طبقا للمعلومات التي جمعتها مخابراتنا عن هذا الخط. وبدأنا التدريب. واستغرق التدريب على مجرد عبور القناة، أي عبور بحيرة قارون، شهورا. تعلمنا كيف نعبرها سباحة، ونعبرها بالقوارب الصغيرة، ونعبرها غطسا تحت الماء، وكيف يقام فوق الماء جسور العبور. كل هذا كان يتم بفرق عسكرية متعددة، كل فرقة تتدرب في حدود اختصاصها الذي كلفت به. وبعد شهور بدأنا نتدرب على اجتياز الساتر الرملي. طبعا قرأت وسمعت عن المضخات المائية التي فتحت الساتر أمام قواتنا. إن هذه المضخات كانت معنا في الفيوم، ولم تكن هي أول ما فكرت فيه القيادة في استعماله. لقد جربت جميع الوسائل لاختراق الساتر، تجارب، إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخات المائية القاذفة. إنك لا تتصور دهشتي وأنا أسمع عن هذه التجربة. من كان يصدق أنه يمكن عسكريا اجتياز حاجز بمضخة ماء؟ لقد شعرت وأنا أسمع كأني أنتقل إلى عالم جديد، عالم لم أكن أعرفه ولا أعيش فيه، عالم وصل بفكره إلى هذا الحد. وفي الوقت نفسه كانت تجرى التجارب على الاستيلاء على خط بارليف الذي أقيم على ضفة بحيرة قارون. لقد اشتركت أنا في هذه التجارب، وأخطأت أثناء التجربة. أخطأت خطأ وعوقبت عليه عسكريا، وكان يمكن أن يصل العقاب إلى حد نزع الأشرطة التي أعلقها على ذراعي والتي نلتها في عمليات 69. ولكن محمود، النقيب محمود، اكتفى بمعاقبتي إداريا. فقد حدث أن لن أروي لك قصة خطأ الآن، لأن نفس الخطأ كررته أثناء المعركة، وسأرويه لك وأنا أحدثك عنها. المهم أن التدريب مستمر. أتدري، لقد وصل بي التدريب إلى حدود لم أكن أحلم بها ولم تكن تخطر ببالي. لقد دربت على القفز بالباراشوت. المفروض أني جندي مشاة، ولكن المشاة في الجيوش الحديثة لا يعتمدون على المشي على أقدامهم إلى مواقع القتال، إنهم ينقلون بالسيارات، وغالبا ينقلون بالطائرات، والانتقال بالطائرات يفرض على الجندي أن يقفز بالباراشوت. ولأني جندي في فرقة فدائية خاصة، فقد أصبحت أحوج إلى التدريب على القفز بالباراشوت. ليس معنى هذا أنه كانت هناك خطة موضوعة مسبقا تفرض علي القفز بالباراشوت، لا، ولكنه كان نوعا من التدريب، نوعا من التدريب على كل الاحتمالات التي قد تتطلبها الخطة عندما توضع. ولا تدري ماذا كان شعوري وأنا أهبط بالباراشوت معلقا بين السماء والأرض. أعترف لك أني عندما بدأت التدريب كنت أحس نوعا من الغباء يفرضه إحساسي بالاستسلام لأوامر القيادة دون التحمس لها، فلم أكن أبدا من هواة الطيران أو القفز. ومضت أسابيع طويلة أتعبت خلالها مدربي وأنا أقفز من فوق برج خشبي عالٍ ثابت على الأرض. ولكن مع الأيام بدأت أسترد روح التحدي، التحدي للجهل. يجب أن أقفز، ويجب أن أكون أقدر من يقفز. وصرت في خط التدريب الصعب بأقدام ثابتة إلى أن حملتني الطائرة وقفزت. إنك لا تدري إحساس المقاتل وهو يهبط من السماء فوق أعدائه. لقد كان يخامرني إحساس بأني مرسل من السماء لحماية كلمة الله وصد أعداء الله. كنت أحس بنفسي كأني نوع جديد من الملائكة، ملاك مسلح يحمل فوق كتفه بدل الأجنحة صواريخ سام 7، ويحيط وسطه بالقنابل وفي يده مدفعه الرشاش. المدفع، البندقية. إنك لا تدري قيمة هذه البندقية عندي رغم كل الأسلحة الحديثة التي في يدي. إنها السلاح الذي أنتهي إليه دائما، السلاح الذي أطمئن على نفسي وهو معي. نفس البندقية التي حملتها عام 67 وعام 69، والتي أحمل رصاصتها في جيبي لأزودها بها يوم أطلقها على عدو. قد وصل بي الأمر إلى حد أنني تصورت أن التطور في الأسلحة سيصل إلى حد حرماني من بندقيتي. وسألت النقيب محمود، هل سيأتي اليوم الذي أحرم فيه من بندقيتي؟ إني أرفض، إني مستعد أن أحمل الصواريخ وجميع أنواع القنابل، ولكني سأحمل معها بندقيتي. وضحك محمود، إن نوع السلاح يختلف مع اختلاف الهدف الذي تقصده والمسافة التي تفصلك عن العدو. إنك لا تستطيع أن تواجه دبابة بندقية فتواجهها بصاروخ، ولا تستطيع أن تدمر خندقا للعدو ببندقية وأنت على بعد 10 كيلومترات، فتعتمد على المدفع. ونحن الفدائيون مهما تزودنا بالصواريخ والقنابل سنبقى دائما في حاجة إلى البندقية، بل في حاجة أيضا إلى الخنجر، لأننا نلتصق بالأعداء فردا فردا. وطمأنني محمود. لقد كان محمود شيئا جديدا بين ضباط الجيش، ليس وحده، ربما كل الضباط بدأوا حياة جديدة. إنك لا تعلم مدى تأثير هزيمة 67 على ضباط الجيش. لقد خلقت منهم نوعا جديدا من الضباط، ضباط لا يجلسون وراء المكاتب ولا يكتفون بإصدار الأوامر ولا يعيشون كطبقة منفصلة راقية تعلو فوق رؤوس جنودهم. إن كل منهم أصبح يعيش بنبضات الانتقام. الانتقام لنفسه واستعادة قيمته بين جنوده. كل منهم يحس أنه كان المسؤول عن كل الجنود الذين استشهدوا تحت قيادته. ربما أصبح يتمنى لو أنه استشهد معهم، وقرر في المعركة القادمة ألا يكون له مصير إلا مع مصيرهم، حتى الضباط الجدد الذين دخلوا الجيش بعد الهزيمة. دخلوه وقد تبخر من أذهانهم أن الضباط سلطة حكومية أو أنه عضو في تشكيل سياسي لا في قوة عسكرية. هذه الروح الجديدة جعلت كل المجتمع العسكري يعيش أياما جديدة. أنت لا تتصور أنه خلال العامين اللذين أمضيتهما في التدريب لم يكن بيننا حديث في السياسة ولا تندر بالمناصب التي تمنح للضباط داخل الشركات الصناعية والتجارية. أصبحت كل أحاديثنا عن الأسلحة وكل قراءتنا عن الحرب، ونجتمع في المساء لنسترجع حوادث التدريب أو ليحكي أحدنا تفاصيل معارك تاريخية قرأها في كتابه. ومعنا غالبا محمود، إنه معنا كتفا بكتف حتى في التدريب. إنه لا يكتفي بإصدار الأوامر أو مراقبتنا، بل يشترك معنا في ممارسة التدريبات كلها. إنه يطلق النار معنا، ويزحف على بطنه معنا، ويقفز من الطائرة قبلنا، وهو قاس، ولكنه قاس على نفسه أكثر مما هو قاس علينا. ولذلك أحببت محمود، كلنا أحببناه، كلنا احترمناه، وكلنا دخل معه في حوار عنيف، فقد كان يبدو كأنه أكثر تطرفا منا في إقدامه أثناء ممارسته التدريب. وكان لمحمود الفضل الأكبر في أنه علمنا الصمت. أوحى إلينا دون أن يطلق أي أوامر بأن الحياة العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية، أي لا نترك المدنيين يعيشون بأفكارهم حياة الجيش، ولا نترك الجيش يعيش بأفكاره حياة المدنيين. هذه هي العسكرية، أن يكون العسكري عسكريا في كيانه وفي إحساسه. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا من الثكنات في أجازاتنا. لا أحد يعرف ماذا يجري بيننا، ولا بأي سلاح نتدرب، ولا شيء. www.mijobooks.com. كنت أذهب إلى القرية في أجازتي، فإذا سئلت أجبت: أهي مشية، ربنا معانا، أما نشوف أخرتها إيه، دون أن أسرد أي تفاصيل، وحتى دون أن أقول أننا سنحارب. ولم تكن فاطمة كعادتها تسألني، ولكن الشيء الجديد الذي كانت تستقبلني به هو هذه الابتسامة التي ودعتني بها عندما عدت إلى الجيش، الابتسامة التي أتفائل بها وتمنحني الثقة في المستقبل. كنت أحيانا أفقد الثقة في المستقبل. لقد مضى علينا عامان واستكملنا خلالهما التدريب، ورغم ذلك لا نحارب، والقيادات السياسية تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب، والصحف التي نقرأها تستنزف صفحاتها في الحديث عن النشاط الدبلوماسي وعن اجتماعات الأمم المتحدة كأن هذا هو الطريق الوحيد. بل إن صدور قرار دولي في صالحنا أصبح يعتبر نصرا لمصر، كأنه انتصار في معركة حربية. كل ذلك دون أن نقوم بأي عملية، حتى لو كانت مجرد عملية فدائية أو حتى عملية فردية. وكل ذلك جعلني أقضي فترات وأنا لا أصدق أننا سنحارب يوما، بل كانت تمر علي لحظات أفكر فيها أن أحرض بعض أخوتي أفراد الفرقة لنقوم بعمليات سرية لحسابنا ونعبر دون أي أوامر. بل أني فكرت أن أحرض النقيب محمود نفسه على أن يقودنا في مثل هذه العملية، ولكني لم أفعل. كانت هذه الأفكار تنكمش في رأسي بسرعة كلما رأيت أو سمعت عن عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد. لا يمكن أن تتم كل هذه التدريبات بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة مصرة على الحرب. يا أخي اعمل معروف، دعني على حريتي في الكلام. أعرف أنني أردد كلاما ربما لم تكن في حاجة إليه أو سبق لك أن سمعته، ولكن لا تنسى أن العسكري يصوم عن الكلام سواء في المعركة أو في التدريب، وقد مضى عام لم أقابلك فيه وأنا صائم عن الكلام. فاتركني الآن أفطر، أفطر كلاما، فإني سأعود قريبا إلى الصيام، الصيام عن الكلام. وأعرف أن كل ما يهمك أن تسمعه هو الحكايات، كالأطفال ينتظرون الحكاية قبل النوم. آسف، لا أقصد أنك طفل، ولكن أحيانا يخيل إلي أن مستوى الشعب كله هو مستوى أطفال، لأنه شعب يميل إلى الحكايات ويضيق بالآراء. المهم أنك تعرف أن المعركة في 6 أكتوبر الساعة 2 بعد الظهر، ولكني أنا بدأتها في يوم 5 أكتوبر ولم أكن أعلم شيئا عن 6 أكتوبر، لا شيء. لم أكن أتصور أن كل هذا يمكن أن يحدث. في يوم 4 أكتوبر اختار النقيب محمود 3 من الفرقة، أنا وخليل وعبد الرؤوف، ولم يقل لنا أكثر من كلمة واحدة. طلعين عملية يا رجال، ثم سافرنا في نفس اليوم إلى الصعيد. لن أقول لك إلى أين، سر. وفي يوم 5 أكتوبر قضينا النهار نعد سلاحنا تحت إشراف النقيب محمود. تقرر أن نحمل صواريخ وقنابل زمنية ناسفة بجانب مدافعنا وبنادقنا، وطبعا بجانب التسليح الفردي الذي يشمل الخناجر وآلات الإرسال. كل ذلك والنقيب محمود لا يقول لنا شيئا عن سر العملية. وسألته، مش تقول لنا يا فندم عن العملية اللي هنقوم بيها؟ وأجاب في صوت حاسم، هتعرف. ولم أعرف إلا في الساعة 5 بعد الظهر عندما جلس إلينا النقيب محمود ليقول لنا إن العملية هي تدمير مركز قيادة إسرائيلي يقع خلف خطوط العدو، وهو مركز يقع بجانبه مطار، كما يعتبر مركز تجمع للدبابات. واستعرضنا الخرائط وشرح لنا طبيعة الأرض، وقال لنا إن العملية وضعت في المستوى الانتحاري، لأنها إذا تمت بتدمير مركز القيادة فإنها ستتعرض للرد عليها بالطائرات والدبابات. وساعة الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أي من صباح السادس من أكتوبر. هل تعرف كيف عبرنا إلى سيناء؟ بطائرة هليكوبتر. لا تتعجب ولا تفغر فمك من الدهشة، كل ما يمكن أن تتصوره أصبح في قدرتنا. إن هذه الدهشة التي ألمحها على وجهك هي نفس الدهشة التي واجهت إسرائيل. إنهم أيضا لم يكونوا يصدقون أننا وصلنا إلى هذا الحد من التطور. وقد عبرت بنا الهليكوبتر من خط أسفل خليج السويس، واستمرت بنا حوالي نصف ساعة فوق سيناء. هل تعرف حال المقاتل وهو مقدم على العملية المكلفة بها؟ لا تدري، لقد كنا نضحك وعبد الرؤوف صمم على أن يغني بصوت خفيض: سلمى يا سلامة. وخليل ألقى نكتة بايخة، والنقيب محمود صامت يحاول أن يرى شيئا من خلال نوافذ الهليكوبتر. وأنا كنت أضحك أحيانا على نكت خليل، ولكني كنت أصمت طويلا وأتذكر فاطمة وابتسامتها، وأبتسم لها كأني أطمئنها. وبدأت الطائرة تهبط. هذا أول نصر تحقق، عبرت الطائرة دون أن يتعرض لها العدو. وبدأت أيدينا تتحرك، كل منا يطمئن على وضع سلاحه، كل منا في داخله همسة يرددها، لا شك أنها همسات يتوجه بها كل مقاتل إلى الله. وبمجرد أن لمست عجلات الطائرة الأرض قفز منها محمود. إنه دائما يسبقنا ثم لحقنا به. ورفع محمود يده إلى قائد الطائرة فبدأ يرتفع بها. لم يستغرق بقاؤها على الأرض أكثر من نصف دقيقة، ربما 20 ثانية فقط. ابتعدت بسرعة حتى لا يصل صوت محركها إلى فرقة معادية يحتمل أن تكون قريبة منا. وبدأنا تنفيذ العملية دون أن ينطق أحدنا بكلمة. كان كل ما بيننا وبين قائدنا محمود إشارات باليد، وكان مركز القيادة الذي نقصده يقع بعيداً عن المكان الذي هبطنا فيه. كان المفروض كما تحدد في الخطة أن نتحرك على أقدامنا ما يقرب من 3 ساعات حتى نصل إلى الموقع، وكنا نتحرك متباعدين أحدنا عن الآخر، ونتحرك بما يشبه الزحف، فالليل مقمر وقد يفاجئنا العدو في كل خطوة. رغم أن المنطقة التي اخترناها مفروض أنها خالية من أي نشاط من العدو، ولكن من يدري، إن في مثل هذه العمليات يجب أن نفترض الأسوأ دائما. المهم أننا كنا نسير نحن الأربعة في خط واحد، وكل منا يعلم مكان الآخر رغم أنه لا يراه. وتقدمنا. الساعة الآن حوالي 4 صباحا. قد بدأ الليل يغرق في بحر من اللون الأحمر والأزرق، واتضحت الرؤية أكثر. إن مركز القيادة يملأ أعيننا، ونحن الأربعة قد تجمعنا وراء تل صغير قريب نراقب الحرس المعين أمام المركز. إن اليهود مغفلون، لقد ركزوا الحراسة عند مداخل الطرق التي تؤدي إلى المركز، ولم يخطر على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقع. وأشار النقيب محمود بيده لنبدأ الخطوة التالية. وكانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود وأنا معه لنحيط بمبنى القيادة بنوع من القنابل الزمنية المتفجرة، بينما يتبعنا خليل وعبد الرؤوف لحمايتنا. إن محمود يضع نفسه دائما في المقدمة. زحفنا محمود وأنا وخليل وعبد الرؤوف يزحفان على جانبينا، ووصلنا إلى مبنى القيادة، وفي أقل من 3 دقائق كنا قد وضعنا القنابل الزمنية في مكانها في أماكنها، وبدأنا نتراجع بسرعة سرعة الزحف، وفي خط تحت مجموعة التلال والصخور التي تحيط بموقعنا نثرنا مجموعة أخرى من القنابل الزمنية، وتحصنا خلفها على مسافة بعيدة، ونحن الأربعة راقدون في أماكن متفرقة تتيح لنا أن نصطاد كل من يخرج من مبنى قيادة المركز حيا. وبعد دقائق أشار النقيب محمود بيده وبدأنا ننفذ بقية الخطة، فبدأنا نزحف حول المركز في خط نصف دائري إلى أن وصلنا إلى الجانب الآخر منه، إلى المكان المواجه للموقع الذي بدأنا منه. وكانت هذه من أصعب مراحل العملية، فقد كان محتما علينا أن نجتاز مراكز الحراسة دون أن يلمحنا الحراس، وقد استطعنا بالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى الهدف المحدد بعد أكثر من ساعة من الزحف والاختباء. وبدأنا هناك نقيم خطا آخر من القنابل الزمنية المتفجرة، وبعد أن انتهينا زحفنا بسرعة إلى مركز متوسط بين الخطين اللذين زرعناهما بالقنابل. هل فهمت الخطة؟ الخطة هي أن نشغل قوات المركز بتفجير مركز القيادة، ثم نوزعهم بين الخطين الذي وضعنا فيهما القنابل الزمنية، وبهذا يكون قلب المركز خاليا من الجنود، فنهجم إلى داخله ونحطم الدبابات المتجمعة فيه. ولم يكن الموقع العسكري من المراكز الكبيرة، كان كل ما يتجمع فيه 4 دبابات، وكان عدد أفراد قواته لا يزيد على 30، وكانت العملية تتطلب الانتهاء منها بسرعة قبل أن يصل إلى الموقع أي إمداد خارجي. وبدأت القنابل تعمل طبقا للتوقيت الزمني المحدد لها. انفجرت أول القنابل المحيطة بمركز القيادة، وضاع المبنى انفجر، وقتل في داخله كما علمنا فيما بعد 6 من أفراد العدو، بينهم 3 ضباط برتب متفرقة، وخرج منه بعض الأفراد أحياء كنا نراهم بأعيننا، ورغم ذلك لم نطلق عليهم النار حتى لا تتكشف مواقعنا. وتحرك الموقع كله، قد أصبح النهار كاملا، إننا نراهم في كل حركاتهم، إنهم يبحثون عنا، وبعضهم يطلق الرصاص في الهواء مجرد عصبية وجنون. وكانت تحركاتهم الأولى في الاتجاه الذي يقابل خط القنابل التي زرعناها عند حائط مبنى القيادة، وخرجت 3 سيارات جيب تجري في هذا الاتجاه إلى أن وصلت إحداها إلى خط القنابل الزمنية التي زرعناها، فتوقفت واتصلت بقيادتها، وبدأ عدد كبير يتجمع في هذا الخط ليحاولوا إبطال مفعول القنابل، وتسلل فريق منهم خلف الخط باحثا عنا، اعتقادا منهم أننا هربنا في هذا الاتجاه. وبعد قليل اكتشفت مجموعة أخرى خط القنابل الآخر في الناحية المواجهة، ورأيناهم يشيرون بأيديهم ويصرخون، إلى أن انضم إليهم فريق آخر وبدأوا يحاولون إبطال مفعول القنابل، كما اتجه بعض منهم بسيارات الجيب وراء الخط بحثا عنه. وبهذا أصبح مركز القيادة خاليا تقريبا من كل القوات. وأشار النقيب محمود بيده: إننا في آخر مراحل العملية، واندفعنا زحفا إلى داخل الموقع. إن الهدف هو الدبابات الأربع، وكنا نعتقد أنها خالية من أطقمها الذين لا شك أن معظم أفرادها يشتركون في إبطال القنابل. ولكن الدبابات بدأت تتحرك فجأة، إنها كاملة الأطقم، وبدأنا نعتمد على صواريخ سام. إنه صاروخ يحمله المقاتل فوق كتفه، ويجب أن يقف به في زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدبابة. والإصابة القاتلة هي أن تصيب الدبابة في حافة البرج، وبذلك يقضي الصاروخ على كل من فيها. ووقف محمود في المكان الذي اختاره، وألقى صاروخه ودمر الدبابة. لا شك أنها كانت مفاجأة لم يكن يتوقعها رجال الدبابات. فبدأت الدبابات الثلاثة الأخرى تطلق النار بجنون، تطلقه بلا حساب. وفي الوقت نفسه بدأت القنابل الزمنية على الخطين تصل إلى تبقيتها وتنفجر، بعد أن عجز اليهود عن إبطال مفعول معظمها وقتلوا. صدقني أن أكثر من نصف عدد أفراد الموقع قتلوا منذ بداية العملية وقبل الانتهاء منها. وبدأت مجموعة أفراد من قوات العدو تحاول أن تعود إلينا، وهم مسلحون بمدافع المتريليوس. وأصدر محمود أوامره بأن يتولى خليل وعبد الرؤوف حمايتنا، بينما نتولى هو وأنا أمر الدبابات. واخترت موقعي وقفزت واقفا وأطلقت صاروخا على الدبابة الثانية. صدقني لقد دمرتها، والموقع كله أصبح شعلة من النار، وأصوات القنابل ومدافع الدبابات والرصاص تملأ أذني كأنها زغاريد الفرح. فرحي بأني أقاتل، أني قد أقتل في أي لحظة. ولكن صدقني إن صورة الموت لا تخطر على بال أي مقاتل وهو يقاتل. إنما يشغل كل فكره هو تنفيذ الخطة وممارسة تدريباته واندفاعه إلى النصر. ولكن أين محمود؟ النقيب محمود لقد سقط على مسافة قريبة مني، أصيب. وتلفت أبحث عن خليل وعبد الرؤوف، فلم أرى إلا خليل على مسافة بعيدة مني. أين عبد الرؤوف؟ إنه هناك وسلاحه موقعا بعيدا عنه، سقط واستشهد. يا ولد الكلب، لن أبقي منكم واحدا. وكان النقيب محمود لا يزال يتحرك رغم إصابته. وأشرت إلى خليل فاقترب مني زحفا ورقد خلفي ليحميني، وتقدمت زحفا إلى محمود. إنه أصيب بطلقة في صدره، ربما لن تتركه حيا، ورغم ذلك فإني لا أستطيع أن أترك محمود. إنك لا تعرف مدى صداقتي وحبي وارتباطي به، كنت أحس به كأنه القيادة كلها، رغم أنه لم يكن سوى منفذ لأوامر القيادة. وأشرت إلى خليل وبدأنا نزحف ونحن نشد محمود معنا وهو يصرخ: ارجعوا مكانكم، العملية لسه ما خلصتش، سيبوني، ملكوش دعوة بيا، دي مش شغلتكم. ولكننا ظللنا نسحبه إلى أن اختبأنا وراء صخرة، واستدار خليل ليدافع عنا. والتفت إلى محمود لأبحث عن جرحه، وإذا بي أفاجأ به وقد شهر مسدسه في وجهي وقال في حزم: اسمع أنت وهو، أنا ما يهمنيش إن أموت ولا أنتم الاتنين تموتوا، ارجعوا العملية لسه سايبين دبابتين وأنتم معاكوا صاروخ، اتصرفوا. وإذا فضلتوا واقفين جنبي هعدمكم، دي أوامر. وذكرني هذا الموقف بالخطأ الذي ارتكبته أثناء التدريب وعوقبت عليه، والذي سبق أن حكيت لك عنه. لم يكن خطأي أيامها إلا أن زميلي عبد الغني جرح أثناء التدريب، فتركت التدريب لأسيفه. إن الإسعاف ليس من اختصاص المقاتل، إنه من اختصاص فرق الإسعاف، وأحسست أني خرجت على الروح العسكرية الكاملة. وأشرت إلى خليل وتركت محمود وعدنا إلى العملية. لم يبق إلا صاروخ واحد، واتفقت مع خليل واتخذ موقعا في مواجهة إحدى الدبابات، وأخذت أنا موقعي بالنسبة للدبابة الأخرى، وليس معي إلا قنبلة ومدفعي. ولكن كان سلاح جديد قد بدأ يعمل في الموقع، الطيران. الطائرات الإسرائيلية تحلق فوقنا وتطلق نيرانها، ولا يهمك. ثم إننا في حماية الموقع نفسه، لأن الطائرات تتردد كثيرا قبل إطلاق النار، خشية أن تصيب أفراد الفرقة الإسرائيلية الذين ما يزالون أحياء. إنها لن تطلق النار إلا إذا تأكدت من شخصيتنا. وبدأنا العملية، وأطلق خليل صاروخه ودمر الدبابة التي يقصدها. استدارت الدبابة الأخرى، دبابتي، استدارت نحو موقع خليل وهي تطلق النار عليه، وتحصن خليل تحت الدبابة التي دمرها. أما أنا فقد جريت خلف دبابتي وقفزت فوقها، ثم فتحت طاقة برجها بقدمي وأطلقت مدفعي الرشاشة في داخلها. قتلت كل طاقمها. لقد كانت الرصاصة الوحيدة التي حملتها في جيبي خلال 3 أعوام سابقة هي أول رصاصة خرجت من مدفعي الرشاش في هذه العملية. وقتلت كل أفراد الطاقم فعلا. ولم أكتفي، ألقيت بالقنبلة التي في يدي داخل الدبابة، قفزت بسرعة قبل أن تنفجر، وزحفت لأختبئ بجانب خليل تحت دبابتي. إن هذه العملية لم تستغرق أكثر من 2 دقيقة، ربما 3، وتمت. والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصيبني، وطلقات من بعيد توجه إلي، ولكني لم أصب، ما زلت حيا كما ترى. إن هذا يحدث كثيرا في القتال، أن تصل إلى منتهى التهور وتخرج سالما، لأن الله يكون معك. ولكن ماذا يحدث؟ إننا نسمع أصوات طلقات عنيفة صادرة من الاتجاه الآخر، اتجاه القناة. إنها مدفعية، آلاف متتالية من قذائف المدفعية، ثم صواريخ، صواريخ تطلق من ناحيتنا. ولم أنظر في ساعتي لأعرف أنها 2:00، ولم يدر في خاطري أننا في يوم 6 أكتوبر، ولم أعرف أن المعركة الكاملة قد بدأت. وشاهدت من تحت الدبابة 3 من اليهود، هم كل من بقوا أحياء، يقفزون في سيارة جيب ويفرون خارج الموقع. لقد طهرنا الموقع كله. وخرجت أنا وخليل من تحت الدبابة وتطلعنا حولنا، لا أحد. ثم بدأنا نزحف، ولكن خليل أخذته نشوة الانتصار في العملية، وفرحته بإتمامها، ولهفته على زميله عبد الرؤوف وقائده محمود، فقام واقفا يجري نحوهما، فأصابته رصاصة. لم ألتفت له، التفت إلى مصدر الرصاصة. إنه يهودي جريح نسيه زملاؤه ملقا على الأرض، وفي يده سلاح، وفي ثوان كان قد مات. قتلته. إن الدرس الذي تعلمناه هو ألا نطمئن إلى الجثث الملقاة إلا بعد أن نتأكد من أنها همدت. وخليل لم يتذكر هذا الدرس. وبدأت أزحف حول الجثث في احتراس، إلى أن اطمأننت أن ليس من بينها أحيا. وبعدها وقفت على قدمي وجريت أبحث عن خليل. لقد استشهد. يعني مات البدن، يعني راح الصوت، عايش في جنة عدن، هو الشهيد بيموت. يعني مات البدن، يعني راح الصوت، عايش في جنة عدن، هو الشهيد بيموت. هيموا عطره يفوح، عارف دي اخرتها، ابدا ما ياخد روح غير اللي خاليها. يا ريت اكون وياه في سبيل الله. لقد استشهد. لم ألحقه لأسمع كلمته الأخيرة، وأخفيته تحت الرمال، وعلقت بجانبه بندقيته حتى لا أتوه عن مكانه عندما أعود لأنقله إلى ضريح الأبطال. وعبد الرؤوف، لقد سبقنا كلنا إلى مجد الاستشهاد، وأخفيته هو الآخر بين الرمال، وعلقت بجانبه سلاحه لأعود إليه. سأعود، حتما سأعود ما بقيت على قيد الحياة. وسرت إلى النقيب محمود. إنه سليم رغم كل ما نزف من دمه، لا يزال سليما، وهو يبتسم ابتسامة ضعيفة ولكنها ابتسامة رضا. إنه يعلم أن عمليته قد تمت بنجاح. وإذا كان خليل وعبد الرؤوف قد استشهدا، فقد دفعت إسرائيل ثمنا لهما حوالي 30 من رجالها، غير تدمير موقع دبابات تدميرا كاملا. إنها 4 دبابات فقط من بين أكثر من 500 دبابة خسرتها إسرائيل في الحرب، ولكن دباباتنا 4 كانت الأولى، وكانت مهمتنا هي أن نشد انتباه القيادة الإسرائيلية العامة بعيدا عن ضفة القناة حتى تبدأ المعركة الكبرى. وبدأت أعالج محمود بالأقراص التي نحملها. إن هذه الأقراص أصبحت سلاحا جديدا من أسلحة الجيش. إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الأقراص. إنها تحمل كل شيء، الغذاء والدواء، بل يمكن أن تعوضك عن الدم المفقود، ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء. قرر محمود أن نبقى في موقعنا حتى الليل، فهو موقع في عمق سيناء خلف خط بارليف، والحركة من حولنا تشتد بعد أن بدأت الحرب، ومن الأفضل لنا أن نتستر في الليل. لا لا يا صديقي، لا تحدثني عن بطولتي، ولا تطلب مني أن أبدو أمامك بطلا. إن البطولة في الجيش لم تعد مجرد بطولة فردية، لقد أصبح بيننا نوع من التنافس على البطولة، حتى أصبح المجال الذي نتحرك فيه هو المجال الذي يصنع الأبطال. وقد بدأت أرى وأسمع بالأبطال، وأنا ما زلت بجانب النقيب محمود في مخبأنا وراء خط بارليف. لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة، إنها طائرات مصرية، وصواريخ وقنابل اليهود تواجهها وهي مستمرة في طريقها، لابد أنها تقصد المطار القريب لتدميره. وكنا نهلل لها من أعماقنا، محمود وأنا، وندعو لها. وفجأة رأيت إحدى الطائرات طائراتنا تصاب ربما بضربة صاروخ أو قنبلة من القنابل المضادة، واشتعلت النار في ذيلها، واعتقدت أن الطيار سيلقي بنفسه بالباراشوت، بل أن محمود عد الخطة التي سيكلفني بها لأصل إليه بعد أن يصل إلى الأرض وأشترك في حمايته إلى أن ينضم إلينا. ولكن لا، طيارنا البطل لم يقفز من طائرته، ظل يقودها وهي تحترق ومحملة بكل ذخيرتها من القنابل، متوجها بها إلى المطار الإسرائيلي، إلى أن سقط بها وسط مجموعة من المراكز وطائرات العدو، واشتعلت النار في المطار كله، وتفجرت كل القنابل التي كانت تحملها طائرته، وتحطم للعدو أكثر من 5 طائرات خلاف المراكز التي سقطت فوقها طائرتنا، واستشهد البطل. وعندما أبلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت، عرفت أن قائد السرب قد أمر الطيار بأن يقفز من طائرته بعد أن أصيبت، ولكنه رفض إطاعة الأوامر، نفذ العملية على مسؤوليته وهو يعلم أنه لن يعود. وكم عرفت وسمعت، هل سمعت عن البتشويش عوض الله؟ لقد كان بين مجموعة تهاجم خط بارليف في الموقع الذي حدد لها، وواجهت هذه المجموعة تشمة لها فتحة يخرج منها رشاش يقف خلفه يهودي، وأتعب هذا الرشاش كل المجموعة، إنها لا تستطيع أن تتقدم، قد أسقط الرشاش كل من حاول أن يتحداه ويتقدم. أتدري ماذا فعل البتشويش عوض؟ لقد زحف حتى أسفل الدشمة، ثم انتصب واقفا وسد الثغرة كلها، سدها بجسده، وتلقى وحده كل رصاص المدفع الرشاش، ليترك بقية المجموعة تتقدم. وأكثر، هل سمعت عن بطولات الجيش الثالث؟ إنه وهو هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ السويس. لقد استطاع أحد القادة أن يعبر هو وجنوده القناة سباحة، وربما سبحوا تحت الماء، فقد كان الحصار كاملا حول السويس، واستطاعوا أن يصلوا فعلا إلى الشاطئ، ثم وصلوا إلى داخل المدينة وحاربوا وصدوا كل محاولات اليهود في الاستيلاء على المدينة. لقد دمروا له أكثر من 30 دبابة، وأسروا 23 مقاتلا إسرائيليا، أسرى يهود داخل السويس. إن قصة السويس كما سمعتها تحتاج إلى أيام لأحكيها لك. وأكثر وأكثر، إن البطولات تعدت حتى لم تعد تستطيع أن تحصرها في فرد تقيم له تمثالا، كما تحاول الآن أن تقيم تمثالا في خيالك. هل تصدق؟ لقد كان بين مقاتلينا مجموعات كاملة تلقي بنفسها فوق الألغام ليمر فوق أجسادها بقية المجموعة. هل تصدق؟ هل سمعت عن مثل هذه التضحيات في تاريخ الحروب كلها؟ لم يكن النصر سهلا. انتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. لحظة وحدي ماشي السوية عالمينا ولا عند الزيدية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعود على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت عيش انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت عيش انتي يا بيوت السويس. المهم لنعد إلى ما كنا فيه. قد بدأ الليل وبدأنا نتحرك، محمود وأنا، وكان محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على أساس أن نصل إلى الشاطئ بعيدا عن خط بارليف. وسرنا وهو مستند على كتفي، وأصوات النيران المنطلقة من بعيد لا تهدأ. وكان محمود يسقط أحيانا من التعب، فأحاول أن أحمله ويرفض ليقوم ويسير. إن القوة التي بذلها محمود في مقاومة الجرح توازي قوة 10 رجال. وبدأ الصباح، إننا ما زلنا وراء خط بارليف، وبدأنا نبحث عن موقع نختبئ به ونحتمي فيه. وفجأة وسط هدير النيران بدأنا نسمع أصوات آليات تقترب، لا شك أنها دبابات ولوريات. ثم اشتدت كثافة الطائرات فوقنا. ماذا يحدث؟ لا ندري، وتبادلنا التفاهم، محمود وأنا، في صمت. لن نستسلم، لا أنا ولا هو. وبدأنا نعد ما بقي لنا من سلاح ومن ذخيرة، ومحمود لأنه متعب سيبقى في مكانه، وأنا سأتحرك حوله بما بقي لي من طلقات وقنابل يدوية إلى أن يستشهد كلانا. لن نقبل الأسر أبدا، حتى لو فرغت ذخيرتنا، فسنهجم بالخناجر إلى أن نموت. وبدأت الآليات تظهر أمامنا. مش معقول، إنها مصرية. قواتنا وراء خط بارليف. وتبادلت أنا ومحمود نظرات الدهشة المتسائلة، ثم صرخنا صرخات الفرح وقمنا نجري نحو قواتنا. حتى محمود رغم إصابته في صدره كان يجري، وكل منا يرفع يديه فوق رأسه حتى لا يخطئ أحد ويعتبرنا من قوات العدو. استسلمنا، استسلمنا لجيشنا، استسلمنا لمصر. كنت أريد أن أقبل كل وجه وأصافح كل يد، وأنا أضحك وقد عدت إلى أهلي رغم أني ما زلت في سيناء. ولكن لم يكن هناك مجال للمصافحة ولا للقبلات. ونقل محمود بسرعة إلى عربة إسعاف من عربات الحملة، وركبت معه وعادت بنا إلى القناة وعبرت بنا فوق الجسر الذي أقيم، وما كادت تصل إلى الشاطئ الآخر حتى قفزت منها وألقيت سلاحي وعدت أعبر الجسر إلى سيناء سائرا على قدمي وبلا سلاح، كأني أسير في أحد شوارع بلدي. هذا ما كنت أريد أن أحس به، أن أصل إلى سيناء كأني أسير في أحد شوارع بلدي بعد أن عشت 7 سنوات لا أصل إليها إلا مقاتلا. وعدت إلى شاطئ سيناء والقيت بنفسي على الأرض ونمت. دعوني أنام، لقد مضى علي 3 أيام لم أنم، أريد أن أنام سالما في سيناء. القرية، طبعا عدت إلى القرية وفوجئت كأني عدت إلى عالم جديد. لقد استقبلت وكأن كل أهل القرية كانوا يقاتلون معي، أو كأني كنت أقاتل من أجلهم ومن أجل كل واحد منهم. الحياة كلها أصبحت كأنها معركة، حتى عوضين الفلاح رأيته يضرب بفأسه في الأرض كأنه يحاربها حتى تعطيه حقه. وفاطمة، كم تغيرت فاطمة، كأنه لم يكن في حياتها حادث، كأن عباس بي لم يكن في القرية أبدا. لقد استقبلتني كأنها الفتاة الصغيرة التي أحببتها منذ كنت صغيرة. استقبلتني والحياة تنبض في كل ما فيها، في عينيها، في وجنتيها، بين شفتيها، بل أنها تطورت إلى حد الجرأة. لقد اندفعت إلي بمجرد أن رأتني وألقت بنفسها على صدري، رغم أن عمي كان جالسا معنا وهي تكرر الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. لا، ليست المعركة وحدها صاحبة الفضل. إن عبد الحميد وكيل الجمعية الزراعية الجديد هو أيضا صاحب الفضل. إن حنبلته في التمسك بالقوانين واللوائح غيرت البلدة كلها. إن عمي الآن لا يستقبل البهوات فقط في الدار، إنه يجلس مع الفلاحين على المصطبة. تصور، ماذا تقول؟ لا، لن أتزوج الآن فاطمة، إن الزواج حياة كاملة، والحياة لا تكمل ما دمت أحمل هذه الرصاصة الواحدة في جيبي. إني ما زلت كما تعودت أنزع رصاصة من بندقيتي كلما توقفت عن القتال، وأحتفظ بها في جيبي إلى أن أعيدها إلى سلاحي عندما أبدأ القتال من جديد. وقد فعلت هذه المرة أيضا، وستبقى الرصاصة في جيبي ما دام هناك يهود على أرضي. إن أرضي تبدأ من سيناء، نعم، إن القتال توقف، لم أكن أريده أن يتوقف، وما دام هناك يهودي على أرضي فكل أملي معلق في هذه الرصاصة التي أحملها في جيبي. عن إذنك يجب أن أذهب. تم بحمد الله. قراءة دكتور ماجد علي. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijubooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.nijubooks.com، ولا تنسونا بالدعاء. وشكراً.